زي الليلة عرفتها واتولدت جوايا مشاعر لقيتني بحبها. كانت أول حب في عمري، كانت أهلي وكل أصحابي، كانت عمري، كنت بحس إنها من دمي، أختي حبيبتي. ما كنتش عارف إني هوانا ممكن يتحير جوانا، ما كنتش عارف.